اللهم دمر العفريت ذو الساحرات العاشقة المتكالبة على زئبقك الأحمر. اللهم دمر العفريت ذو الساحرات العاشقة المتملكة لقلبك. اللهم دمر العفريت ذي الساحرة العاشقة والتي تسعى وراء قطرات من زئبقك الأحمر. اللهم دمر العفريت ذي الساحرة العاشقة والتي ملكها الوحيد بداخلك هو زئبقك الأحمر. اللهم دمر العفريت ذي الساحرة العاشقة والتي تريد أن تجلب منك زئبقك الأحمر. اللهم دمر العفريت ذي الساحرة العاشقة والتي تجري وراء زئبقك الأحمر. اللهم دمر العفريت ذي الساحرة العاشقة همها الوحيد وشرب زئبقك الأحمر. اللهم دمر العفريت ذي الساحرة العاشقة والتي تتنشط عن طريق زئبقك الأحمر. اللهم دمر العفريت ذي الساحرة العاشقة والتي تتنشط عن طريق زئبقك الأحمر. اللهم دمر العفريت ذي الساحرة العاشقة والتي تريدك قربانا للملوك الماسونية الشيطانية عن طريق قطرات من زئبقك الأحمر. اللهم دمر العفريت ذي الساحرة العاشقة والتي ترى كأن رمزا تصلح لملوك العفاريت الماسونية الشيطانية الحارسة على كنوز ودفائن. اللهم دمر العفريت ذي الساحرة العاشقة العاشقة لدمك هو الزئبق الأحمر. اللهم دمر العفريت ذي الساحرة العاشقة والتي تتمنى دمك. اللهم دمر العفريت ذي الساحرة العاشقة منعت زواجك من أجل زئبقك الأحمر. اللهم دمر العفريت ذي الساحرة العاشقة عطلت زواجك من أجل مادة الزئبق الأحمر الموجودة بداخلك. اللهم دمر العفريت ذي الساحرة العاشقة عقدت وربطت أسحارا فتاكة في قرينك من أجل إخفاء مادة زئبقك الأحمر. اللهم دمر العفريت ذي الساحرة العاشقة عقدت وربطت أسحارا فتاكة وربطت على قرينك من أجل إخفاء مادة زئبقك الأحمر. اللهم دمر العفريت ذي الساحرة العاشقة المتغلغلة بأسحارها في زئبقك الأحمر. اللهم قتل العفريت ذي الساحرة العاشقة والتي ترى كأنك الوحيد التي تزودها بطاقتها. اللهم دمر العفريت ذي الساحرة العاشقة والتي ترى أن قوتها موجودة بزئبقك الأحمر. اللهم دمر العفريت ذي الساحرة العاشقة والتي تستجلب زئبقك الأحمر عن طريق زئبقها الشيطاني. اللهم دمر العفريت ذي الساحرة العاشقة والتي منذ طفولتك وهي تسرق منك زئبقك الأحمر. اللهم دمر العفريت ذي الساحرة العاشقة والتي ترى أن زواجك سيعطل لا كيفية استخراج زئبقك الأحمر. اللهم دمر العفريت ذي الساحرة العاشقة والتي ترى أن زواجك سيكون سلبيا على حياتها. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي ترى أن زواجك مستحيل أن تجلب منك الزئبق الأحمر. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة الماسونية العظيمة بسحر الزئبق الأحمر. اللهم دمر سحر العفريتة الساحرة العاشقة والتي بنت قناطرا مقنطرة وسدودا مسدودة من أجل حماية الزئبق الأحمر الموجود بداخلك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة الساكنة بكبدك. اللهم دمر سحر العفريتة الساحرة العاشقة الساكنة بكبدك مركز استخراج الزئبق الأحمر. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة الملاحقة لك في منامك عن طريق زئبقك الأحمر. اللهم قتل ومزق كل ممزق العفريتة الساحرة العاشقة عرقلت حياتك من أجل الزئبق الأحمر الموجود في كبدك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي ترى أن لون دمك هو المناسب لطاقتها. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي مقابل الزئبق الأحمر تريد أن تستخرج بك الكنوز والدبائن. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي ترى أنك خلقت من أجل استخراج الكنوز والدبائن العظيمة. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي تعشقك من أجل الزئبق الأحمر المكثف عليك في كبدك. اللهم قتل تقتيلا العفريتة الساحرة العاشقة والتي عن طريق الزئبق الأحمر استطاعت أن تنشط بقوة وبحماس بداخلك. اللهم مزق كل ممزق العفريتة الساحرة العاشقة والتي ترى أن مكانها لا بد أن يكون بداخلك وبالضبط في كبدك. اللهم قتل تقتيلا العفريتة الساحرة العاشقة لك والتي تحتاج كل ثانية إلى زئبقك الأحمر. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة حاولت أن تستوقف كل حياتك من أجل مادة الزئبق الأحمر الموجودة بداخلك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة المانعة بالكلية في حياتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي صفرت وجهك وزائر جسدك من كثرة ما تستجلب منك زئبقك الأحمر. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة المسؤولة عن اصفرار كامل جسدك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة المسؤولة عن الاصفرار الغير الطبيعي الذي ينتشر في سائر جسدك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي صفرت وجهك من كثرة ما تشرب منك دمك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي ترى أنك زهريا وبداخلك زئبقا أحمرا يخصها. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي ترى كأنك زهريا مستهدفا وتملك زئبقا أحمرا يزودها. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي تريد كل يوم كمية كبيرة من زئبقك الأحمر حتى تنشط بداخلك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي تغير مزاجك من كثرة ما تسلب منك الزئبق الأحمر. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي لا تريدك أن تلتقي بكل زوجة تكون مناسبة لك في حياتك من أجل ألا تعطل عليها مشروع الزئبق الأحمر المتعلق بك. اللهم دمر سحر العفريتة الساحرة العاشقة والتي تعطي الملايين لكبار سحرة الإنس العالمية من أجل أن يحصنوا لها مادة الزئبق الأحمر الموجودة بداخلك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة لك والتي ترعرعت معك أيام طفولتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة لك مصدر دخولها إلى داخلك هو مادة الزئبق الأحمر المتعلقة بك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة تسللت إليك طمعا في الزئبق الأحمر الموجود في كبدك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة لا يمكن أن تعيش بدون الزئبق الأحمر الموجود بداخلك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي تخاف أن تقطع عنها الزئبق الأحمر الموجود بداخلك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي تعلم يقينا إذا انقطع عنها زئبقك الأحمر سيحل الدمار بها. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة المتمسكة بدمك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي ترى كأنك مناسبا لتحصين الزئبق الأحمر لها. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي بنت سكنها بداخلك مع أول لحظة من نزولك من بطن أمك. اللهم مزق كل ممزق العفريتة الساحرة العاشقة المسؤولة عن كل الخراب الذي أصاب حياتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة المسؤولة عن كل الخراب الذي أصاب عقلك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي كانت تتلبس بكل شخص سحار عليم لدمك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة لك المهيجة لك يوم العيد الأكبر. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة لا تريدك أن تنظر إلى دم الأضحية. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة لا تريدك أن تنظر إلى دم الأضحية. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي لديها خزان عظيم منذ طفولتك مملوء بالزئبق الأحمر. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة السحارة العليمة عن طريق دمك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة الكاتبة لأسحار فتاكة تهدم الأمة الإسلامية عن طريق دمك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة السحارة العليمة المستغلة للزئبق الأحمر الموجود بداخلك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي تحب الزئبق الأحمر الموجود بداخلك خاصة عند نزول الظلام. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة العاشقة لزئبقك الأحمر منذ أن كنت في بطن أمك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي تسعى وراء الاستحواذ على مادة الزئبق الأحمر المتعلقة بك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي تجري وراء الزئبق الأحمر من أجل أن تسحر الأمة الإسلامية. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي كتبت أسحارك العظيمة عن طريق دمك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي كانت تريدك أن تتبرع بدمك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي تفاوضت مع ملوك النسونية الشيطانية من أجل أن تتبرع بدمك. اللهم مزق كل ممزق العفريتة الساحرة العاشقة والتي أحكمت كل الخزانات التي تحتوي على مادة الزئبق الأحمر الموجودة بك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي تدرس كيف يتم سحر الأمة الإسلامية عن طريق زئبقك الأحمر. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي تمتلك جامعات ومؤسسات كيف يدرس فيها السحر المتعلق بالزئبق الأحمر بداخلك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي ترى أن مدد ومن الزئبق الأحمر حان رحيله بداخلك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي ترى أن زئبقك الأحمر مستحيل من الآن أن يصل إلى قوتها. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي تنبأت بأن زئبقك الأحمر حان رحيله من مصدر قوتها. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي كانت تتقوى بداخلك عن طريق سحر زئبقك الأحمر. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي كانت تتقوى بداخلك عن طريق مادة الزئبق الأحمر. اللهم دمر العفريت ذي الساحرة العاشقة والتي تود تسليمك إلى ملوك المسونية الشيطانية الحارسة على الكنوز والدبائن العظيمة. اللهم دمر العفريت ذي الساحرة العاشقة والتي تفاوضت مع الملوك المسونية الشيطانية المحروسة على الكنوز والدفائن مقابل مادة الزئبق الأحمر الموجودة بداخلك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة المسؤولة عن كثرة عيائك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة المسؤولة عن كثرة عيائك لأنها تستجلب كل ثانية منك الزئبق الأحمر. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة المسؤولة عن عصبيتك لأنها كل ثانية تسرق منك الزئبق الأحمر. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي لا يعجبها أن تراك مرتاح البال في حياتك. اللهم دمر العفريتة الساحرة العاشقة والتي دمرت حياتك مقابل الزئبق الأحمر.